ثانوي كان مشي معانا مدرس اسمه الأستاذ مرجان بيدينا العربي، لكن طبعا في ذاك الوقت المدارس دي زي ما انت عارف كانت اللغات الأجنبية هي الطابع الغالب، فأنا حسيت ان انا من وقت الآخر كنت بكتب حاجات كده، فتجرأت مرة ورتها له وهو كان شاعر كان بيكتب، فالحقيقة شجعني وبيقول لي أي خواطر تجي لك أو حاجة اديها لي أوريها لي عشان أصلحها لك. كنت في سنة إيه يا أستاذ حسين؟ دي بدأت من أولى ثانوي. أولى ثانوي؟ آه. كان عندك كم سنة تقريبا؟ يعني تقدر تقول كنت تقريبا على نظام زمان يمكن 14-15. 14-15 سنة. وبدأت الصلة دي بينك وبين الأستاذ مرجان بحكم ان هو أستاذ لغة عربية وانت عندك هواية الشعر هواية الكتابة فكل ما كنت اكتب حاجة اروح اوريها له، فكان احيانا يوجهني يفهمني شيء عن العروض اللي كنا لسه ما درسناهوش او بتاعه، انما يعني طبعا كنت بعتمد اكتر على السمع. ونفسه قال لي وقتها ان مادام عندك الموهبة وبتقدر توزن من غير ما تدرس يبقى لما تدرس بعض الشيء يمكن هتوصل اكتر. يعني كان بيديك التوجيهات اللي الرفيعة دي اللي هي اللي بعد وقت ما كنتش هبقى فاهمها يمكن، لكن كنت بعتمد على ان انا بوزن، يعني عارف اوزن في قافية وفي وزن. ما قريتش كتاب في ما هي دي بقى السبب اللي كان مخليني لغاية نظام الكفاءة بتاع زمان. كنت دايما في الحساب اكرهه على الرغم انك بقيت تاجر بعد كده فكان دايما صفر في اعمال السنة في امتحان في اي حاجة صفر. ليه؟ لاني انا بقى بما اني كنت فاقد الامل فيه فكانت حصة الحساب دي بالنسبة لي هي المجال الوحيد اللي اقدر اقرأ فيه مصطفى صادق الرفعي، مجدولين بتاع المنفلوطي، الحاجات من المتنبي، حاجات لشوقي، فكانوا دايما يظبطوني بيها وبتاع، لكن ما فيش فايدة. كنت دايما مركز حصص الحساب عشان أقرأ شعر، كنت بحس ان انا بشبع يعني هواية موجودة في نفسي. يمكن ده كان بيحدث العكس بقى في حصة اللغة العربية. كان لك اهتمام بالحصة كان الحصة العربية عندي كراريس لغاية دلوقتي، لما كان يجي موضوع انشا ده كان يبقى عندي فرح لان موضوع الانشاء اكتب فيه واقول، لدرجه اقول لك حاجه ظريفه قوي حصلت غريبه في الكفاءه، نجحت فيها ونجحت في الحساب لكن كمان سقطت. سقطت ازاي؟ سقطت في العربي، سقطت في اللغه العربيه اللي انت كنت مهتم بيها جدا نتيجه حبك للشعر. لاني جبت فيه يعني في الموضوع الانشاء قالوا ان انا لازم غشه، لان كان غير طبيعي ان طالب في مدارس الفرير يكتب 5-6 صفحات ويستشهد بايات قرانيه وابيات شعر واحاديث، يعني مش معقول بالنسبه للطالب. وبعدين تصححت اللي هو يعني اللي هو الخطا ده تصحح بعدين، انما هو انا كنت متوقع انك قلتلي انك سقطت، فانا كنت متصور انك سقطت في الحساب. يعني ازاي قدرت تنجح في الحساب؟ يا دوب على الهامش يعني عملت شويه مجهود كده عشان يا دوب اجيب 4. كان زمان النجاح من 4 من 20. في مدرسه الفرير ليك حادثه مشهوره مع زكي مبارك. ما هو بقول لك مع الاستاذ مرجان احنا طلعنا معاه بقى لسنه تانية، وجيه معانا برضو في سنة تانية ثانوي في نظام الكفاءة بتاع زمان. فكان الأستاذ زكي مبارك مفتش عن مدارس الأجنبية، فجالنا في وقت من الأوقات إنه يفتش علينا، بس كان بيبدو لي من أول ما دخل الحصة إنه يعني إن إحنا كده زي ما نكون أجانب. بيعملك أنكم مش يعني ده راجل عملاق زي ده واحنا بقى مدارس فرير وبتاع وفرنسويين حاجة. فجيه مرة قال انا هديكم موضوع انشا تكتبوا لي 5 تسطر فيه اشوف يعني مستواكم شكله ايه. كتبنا يعني كلنا، وبعدين قال لنا شوفوا لي قلم احمر، فحتى المدرس الاستاذ مرجان ما كانش معاه قلم احمر، أنا بطريق الصدفة لقيت في الدرج عندي ألم ما يزيدش طوله عن 2 سنتي بروة بقايا ألم فأنا بكل طبعا احنا خايفين منه لأنه كان يعني شوية شديد. قلت والله يا فندم في ده ممكن يعني، فمسكه كده في ايده قال ايه ده؟ عارفين ده بيسمى ايه؟ ده يبقى اسمه أقل من القليل. فطبعا كلنا ضحكنا قوي وهقنا زيادة عن اللزوم عشان خاطر يعني نلطف الجو المتوتر ده ونمشي حالنا. ضرب الجرس وأنا نجيلكوا تاني بعد الغدا. أنا من طريقة نظرته لينا حسيت بدافع عندي عاوز يفهمه ان احنا فينا برضو ناس يعرفوا عربي. فكانت الترجمة الوحيدة اللي قدرت اعملها ان انا جيت على التختة وبدل ما اروح اتغدى كتبت بالتباشير حاجة قعدت سويتها كده بسرعة وبعدين كتبتها بالتباشير عشان اول ما يخش يشوف بقى. هو قال ده اسمه قلم اقل من القليل. فانا طلعت كتبت له كام بيت هم يمكن فيهم خنة او اتنين وانا عارفها، انما انا احتفظت بيهم زي ما كتبتهم بالضبط في ذاك الوقت. بقول له ايه كتبت له ايه؟ هذا الاقل من القليل توق منه واحذر، فدقائق الفن الخفية للكبائر مظهرة، بإشارة مني تدور رحى الوغى بين الورى، وأنا بدرجي كامن فلا أمس ولا أرى، قصف الزمان فتوتي واليوم صرت موقرا، أو هكذا الشيخ يهان بذي الديار ويزدرى. كل ده وانت في الكفاءة ما يعادل تانية سنة. هو دخل شاف الأبيات دي، هو دخل شاف الأبيات دي بعد الأكل فبصلها كده باستغراب، ومرجان نفسه بقى يعني كان حيلطم لأن يعني إيه ده، فعرف على طول مرجان. فديك قال إيه ده؟ أم مرجان بطريقة يعني بيتظاهر بالخوف لكن في الوقت نفسه بشيء من الفخر، عاوز يفهمه إن أنا يعني عندي برضو تلامذة. كان قال له ده في واحد عندنا كده غاوي شعر كده وبتاع مجنون كده وبتاع، فبص فيهم كده وحسيت انه اراهم يعني اكثر من مرة. وبعدين قال لي وريني ورقتك، فكانت ورقتي انا اول واحد صلحها، فبص صلح فيها كده بص يا مال غريبة يعني مش مقتنع ابدا معلخ، بس هي الكلمة دي غريبة. وبعدين صلح للباقي كلهم وكان في منتهى القرف من جميع الاجابات اللي شافها. طب تابعت حياتك بقى الدراسية بعد الكفاءة دي، خدت خطك الحياة في الحياة بعد الكفاءة؟ الحقيقة ما الفرص ما هيئتنيش عشان خاطر أكمل، لأن والدي جات له ظروف اقتضت أني لازم أساعده في أعمال ونشاطه التجاري اللي هو التعهدات اللي أنا بعد كده استمرت فيها لوحدي حوالي من 20 سنة. وأجبرت بعد كده طبعا على حب الحساب يعني غصب عنه. يعني تعتقد أن حياة التجارة دي عطريتك شوية عن متابعتك في القراية في الأدب والشعر أوزان والكتابة؟ من غير شك، لكن أنا مش آسف لهذا. ليه؟ لأن بعد ما احترفت الأدب من 7-8 سنين بقيت أقارن، فحسيت أن قلته أكسب برضو يعني بلغة التجارة يعني يعني قلته الأدب، احنا بنتكلم في الأدب. فلما يعني كنت طول مدة احترافي الأخيرة دي حسيت بالنسبة للأدب إن قلته أكسب. لا هو برضو واضح من كتاباتك في الأغاني إنك متأثر بلغة التجارة والإخار. لا والله دي حاجة كده طلعوها عليا بس يقولوها يعني بيع قلبك بيع ودك وكثير حاجة زي دي، وخمسة في ستة بـ30 يوم وشري مني وما تبيعلوش حاجات كتير كده. دي برضو اعتقد إنها لها أثر يعني إنك كنت بتبقى متأثر بحياتك اليومية في الكتابة؟ والله أبدا، أنا ما كنتش الأول قصدت، إنما نفس الأستاذ عبد الوهاب يعني مع الزمن من كتر الناس ما كتبت لبعض الناس قالهم يعني ياما عملت له مثلا بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب من اللي شاريني وأدور على اللي بيعني معلقش. إنما بعد كده لغاية النهاردة بقى لما أجيب أي حاجة فيها كلمة رقم أو يعني اشترى قلبي باع ودي

وبت طول الليل سهران من غير نوم ولا حاجة لعاملين طبعا. من كنت بين عاملين سبق قلت التشبيه ده قبل كده. قضيت أسعد ليلة وأتعس ليلة في حياتي. أسعد ليلة لك أنت؟ أسعد ليلة لأني لو وصلت حبقى خشيت القلعة من السطوح. اقتحمتها؟ وأتعس ليلة خوفي من الفشل، لأنك لو فشلت يبقى يعني خلاص انتهيت يعني، ومش هقدر بعد كده حتى ولا ضاع أمل كبير يعني أروح لعبد الوهاب ولا غيره ولا بتاع. وربنا قرب الفجر جاب لي الخاطر بتاع اجري اجري وديني أول ما وصل، وكانت أول غنوة اتغنت لي. يا الصيف يا رايح خدني معك، هاتلي جناح وانا اطير وياك. الصيف يا رايح خدني معك، هاتلي جناح وانا اطير وياك. الصيف يا رايح خدني معك، هاتلي وانا طير وياك. بقيت مهني صابح تغني، بقيت مهني صابح تغني. طيب ما المحبوب يا هناك، يا ريتني زيك يا ريتني زيك. متهني اجري اجري اجري وديني يا وام وصلني، وصلني يا وام وصلني. ده حبيبي روح مستني. واللقاء التالي مع الفنان محمد عوض، وهو من مواليد 12 من شهر يونيو عام 1932 بحي العباسية بالقاهرة. حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة عام 1957 ودبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962. بدأ مشواره الفني أثناء دراسته بكلية الآداب، ثم مشرفا عاما على فريق التمثيل بالجامعة، وقدم مع زملائه العديد من الأعمال والمسرحيات العالمية، ثم فاز بالميدالية الذهبية عام 54 و55 و56. بعد تخرجه التحق بفرقة نجيب الريحاني، ثم فرقة إسماعيل ياسين، ثم في عام 1959 أصبح واحدا من أفراد فرقة ساعة الألبك. وفي عام 1969 أسس فرقته المسرحية التي أطلق عليها اسم الكوميدي المصري، وكانت مسرحيته الترطور هي باكورة أعمال الفرقة، والتي انضم إليها بعد ذلك الثنائي الرائع شويكار وفؤاد المهندس، وفي العام نفسه عين مديرا للمسرح الكوميدي. تعتبر مسرحية جلفيدان هانم هي بدايته الحقيقية، حيث قام فيها بدور عاطف الأشموني مؤلف الجنة البائسة، ثم قدم بعدها العديد من المسرحيات الناجحة، منها مطرب العواطف، نمرة 2 يكسب، سفاح برغم أنفه، أصله صورة، هلو دولي، البخيل، العبيط، الخطبة، حكم قراقوش. ولم يكتفي بتألقه المسرحي، بل اتجه إلى العمل السينمائي، فقدم أكثر من 60 فيلما سينمائيا، بدأها بفيلم شجرة العيلة. كما اتجه إلى العمل بالتلفزيون، فقدم العديد من المسلسلات الناجحة مثل برج الحظ، أحلام اليقظة، الدنيا لما تضحك، ومن أعماله الإذاعية ماشي يا دنيا. وقد رحل عن عالمنا في 27 من فبراير عام 1997. انت مين؟ انت ايه؟ جاي منين؟ جاي ليه؟ من غير تطويل ولا شرح ولا ربط دماغ او سرح، انا مغرم او بالشر فتن ومخبي السر، مكر وكهين واغوالة سفين. مكر وكهين واغوالة سفين. لو شطرة صحيح تعرف يا نبيل، لو شطرة صحيح تعرف يا نبيل. محمد عوض، إبليس 71. البطولة نيلي. أنسة، أنا عايز أشارك. ليه؟ عشان الناس تعرفك، عشان تبقى أشهر من عتبة الخضرة، أشهر من تمثال ناطة مصر. وافرض ما حدش عارفني حيحصل ايه يعني؟ ها هتفضلي زي ما انت فقيرة. انا كده مبسوطة. كدابة، ما فيش ست في الدنيا راضية عن الحالة اللي هي فيها. انا راضية. تبقى قديمة تانية غير كل الستات. ابدا، اصلي مش عايزة حاجة من الدنيا اكتر من اللي انا فيه. غلط غلط، لازم يبقى عندك طموح. طموحي كله اتجوز اللي بحبه ويبقى لي بيت. غلط غلط، افرضي جوزك طلقك. طب تسمح تشوف لي معاك طوبة ابطحك بيها؟ انا بقول افرضي افرضي. حابقى ارجع اشتغل مدرسة بيانو. حكوني خلفتي واللي بتكسبيه دلوقتي مش هيكفيك انت وابنك، ومن عارف يمكن جوزك يطلع عينه فارغه ويخلف اتنين. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تعمل حساب الزمن، تحوشي لك قرشين، تبني لك عتبتين. انا ابقى صاحبة عمارة؟ ليه لا؟ فين؟ ده انا لو اشتغلت طول عمري 84 ساعة في اليوم مش هقدر ابني رصيف. علشان كده انا عايزك تشتهري. يعني اشتغل في السينما؟ مش دلوقتي. امال امتى؟ لما تشتهري. هو في حاجه بتشهر غير السينما؟ انت لو شغلتي دلوقتي في السينما مش هيدوكي اكتر من ربع جنيه في الشهر، ده غير الشخط والنطر وقله الحياه. عشان ما حدش يعرفك انت نكره يا حياتي. ست زي اي ست عاديه. طب اعمل ايه عشان ما ابقاش عاديه؟ تخلي بتوع السينما يجروا وراكي. وده يبقى ازاي؟ شايفه الجورنال ده؟ افتكر منشور هنا خبر عن اختفاء المليونير المشهور زكي بيه الحرامي. مليونير؟ ايه رايك لو تروحي اسم البوليس وتقولي انك قتلتيه؟ انا الجرايد كلها هتتكلم عنك، صورك هتتعلق على الحيطان زي مبيد الحشرات. وبعدين اتشنق مش كده؟ لا لا لا، عشان يشنقونك لازم يبقى فيه دليل. هو في دليل اكتر من اني هعترف؟ لازم يلاقوا جثه القتيل اللي قتلتيه. وبعد ما يلاقوها انت هتقري على نفسك ليه؟ ده مليونير، مليونير في مليونير بيموت يا انسه. معرفش، اصلي عمري ما كنت مليونيره ولا مت قبل كده. خلاص تسمعي كلامي عشان انا ليا خبره في المواضيع دي. كنت مليونير؟ لا، مت قبل كده. يعني انت متأكد ان مفيش حاجة وحشة هتحصل لي؟ طمني، انا جنبك خطوة خطوة وحبقى المحامي بتاعك. طب هقول لهم قتلته ليه؟ هفهمك واحنا في السكة. يلا بينا، يلا يلا يلا. على فين؟ على النيابة. ايوه قتلته، قتلت زكي الحرامي. كويس، اسخني، عيطي شوية، عيطي. كويس قوي، خش. كنت بحبه، كان هو الشمعة الوحيدة اللي منورة ظلام حياتي. حلو، كويس قوي. احكي لي بيه وكيل النيابة ازاي المجني عليه ضحك عليك. قليل القصد، الملاوي وعدني بالجواز. وقال ايه؟ ما راحش يتجوزها عشان المرحوم ابوها كان مربي شنبه. رحت قتلاه وشربت من دمه. كويس، شويه عياط. قولي للبيه وديتي جثه القتيل فين؟ حطيتها في صندوق ورميته في النيل. شويه عياط. كمان اتنين. وطبعا يا فندم زمان الطيار اخدها بعيد ومش ممكن نلاقيها، وما دام المتهمه اعترفت حولوها للمحكمه علشان تتشنق. ايه اتشنق؟ ما تخافيش، لازم لاقوا الجثة الأول، وإن كان مات 100% سمكالها. يا حضرة وكيل النيابة، لقينا على شط النيل صندوق فيه جثة. جثة؟ واتضح بعد المعاينة إنها جثة المليونير زكي الحرامي. إيه؟ لقوا الجثة؟ كويس قوي، هتتشنق في معاد الحصة الجاية. عجبك كده؟ طبعا. اديني متلقحه في الحبس بقالي 4 ايام. ولو لكن صورك ماليه الجرايد. والشهره دي هتعمل لي ايه لما يحطوا رقبتي في حبل المشنقه؟ هتبقي موضه، كل الستات هتقلدك. ازاي يعني؟ كل واحده هتمشي في الشارع معلقه في رقبتها مشنقه ومدلدله لسانها، دخلت التاريخ وخرجت من الدنيا. ما تقوليش كده. مش لاقوا الجثه؟ انا هروح في المحكمه واشهد لمصلحتك. هتقول ايه يعني؟ هنقول اننا مدبرين الحكايه دي سوا علشان تشتهري. ليه؟ ومين اللي هيصدقك؟ ده انا موضب لك كام دليل يطلعوك زي الشعر من العجينه. بس انا خايفه. اطمني، طول ما انا وراكي مش هتشوفي غير الخير. ده بلاش الكلمه دي، بتشائم منها. محكمه. انت الشاهد الاول. مش عارف يا بيه. مش عارف يعني ايه؟ اسمك ايه؟ اللي تشوفه يا بيه. اتكلم عدل، انت في محكمة هنا. اعمل معروف، اتكلم كويس، اشهد باللي تعرفه. ايه اللي انت تعرفه؟ عن ايه يا بيه؟ عن موضوع الست دي. ست؟ ست مين؟ انا نعرف كيف؟ انا معرف كيف؟ ما تعرفنيش؟ تسمح لي يا حضرة القاضي اخرج دقيقة واحدة من القفص اشرب من دمه وارجع تاني؟ من فضلك قصدك تقول انك ما شفتش الست دي قبل كده؟ يا جون يا جون كذاب. فسر كلامك يا قول لي يا ابني انت اسمك ايه؟ ما اعرفش يا بي. ما تعرفش ازاي؟ انت مش ليك اسم زي بقيه خلق الله؟ لحد الصبح كان لي اسم. وبعد كده واعملني ازاي؟ اتنسلت. في حد اسمه يتنشل منه؟ اصل انا وانا ماشي في الشارع فضمتني عربيه فقدت الذاكره. بس الحكايه كلها يا سلام. ولما انت فقد الذاكره افتكرت النهارده جلسه المحكمه ازاي؟ ما اعرفش، انا لقيت رجلي سحبان الحديد. ما عندكش كلام تاني؟ ايوه عندي. عايز اسال سؤال واحد بس. البنت دي حبسينها ليه؟ دي مسكينه. تحش رقبتك. متهمة بالقتل. ومستنيين يسلقوها. يلا سلقوها. طيب انا حوريك. بيقابليني. الو. ايوه يا حافظ باشا ابليس. ها ما انا عارف انك هتنبسط قوي من حكاية فقدت الذاكرة دي. امال ضروري هيكون اعدام، انا متأكد من كده. وانا رايح لها البيت دلوقتي عشان اعزي سعيدة. الباقيه في حياتكم. اهلا اهلا اهلا. ايه اللي جابك هنا؟ مش اخدت براءه؟ براءه؟ مرات القتيل اعترفت ان هي اللي قتلته. وازاي تسمحي لها بكده؟ علشان احقق خطتك. خطتي ايه؟ اني اشتهر. ما كنتش اتصور انك لما قلت في المحكمه انك فقدت الذاكره كنت بتعمل كده لمصلحتي. مصلحتك؟ ده خليت الموضوع مثير اكتر. شاهد الاثبات الوحيد اللي هو انت فقد الذاكره. يا دي النيله على خيبتي. بالعكس، في مجله كبيره طلبت مني اكتب مذكراتي عن فتره اتهامي دي، وهيدفعوا لي 500 جنيه والبركه في ذكائك. ذكائي ولي خيبتي وكستي. لكن معلش هفكر لك في مصيبه الحصه الجايه. وضحكت عليك. معلش. واكلت عليك. معلش. وضحكت عليك. معلش. واكلت عليك. بكرة هخلي المانجا بقك طعمها مش غدا. نيلي، محمد عوض، بهجة قمر، وسمير عبد العظيم. الحان خالد الأمير. اللقاء التالي مع الفنان أبو بكر عزت، وهو من مواليد 8 شهر مايو عام 1933 بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. التحق بمعهد التمثيل، وأثناء دراسته بالمعهد قام بإخراج بعض الأعمال المسرحية بالمدارس، وأيضا بكلية الأداب التي كان يدرس بها في نفس الوقت. تولت أعماله المسرحية، ثم بدأ يتجه إلى التلفزيون والسينما، وشارك في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والأدوار الدرامية بالتلفزيون المصري، واشتهر أداؤه باللون الكوميدي وأحيانا الشرير. من أهم أعماله المسرحية سنة مع الشغل اللذيذ، الدبور، المفتش العام، البيجامة الحمراء، وقصر الشوق، الدخول بالملابس الرسمية. ومن أهم أعماله السينمائية النظارة السوداء، معبودة الجماهير، 30 يوم في السجن، المرأة والسطور. ومن أهم أعماله التلفزيونية الناس والفلوس، أرابيسك، زيزينيا، مكان في القلب، وبنت أفندينا. وقد حصل على جائزة أحسن ممثل عام 96 من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره في فيلم المرأة والسطور، وقد رحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 2006. أبو بكر عزت. مديحة سالم. سعيد، مين يصدق ان حلمنا اتحقق بعد كل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها؟ ما انت عارفة يا شرباتي، احنا من صغرنا بنحب بعض. عشان كده يا حبيبي ربنا قسم لنا نرتبط ببعض. حبيبتي نغم حياتي، اخيرا هنتجوز. سعيد حبيبي اخيرا انتصر الحب. نغم حياتي. ناهد سمير، انور اسماعيل، رجية محسن. بطولة جلال توفيق، فاروق نجيب، نظمي رزق، عزة عبد الجواد. القصة والحوار فوزي البارودي. نغم حياتي، إخراج مصطفى محي الدين. الخبر أول ما هيتنشر في السوق يا أستاذ، ألف مين هيدافع عن المعلم أبو الفتوح؟ بلاش كلام فارغ يا بيه، صدقني على الأقل هيحرقوا له شركته، هيعملوا له عاهة. حركات، أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ رجالة حمودة كمان يا أستاذ مش هيسكتوا، دي هتبقى حرب. لا حركات، بتلف وتدور على إيه بالظبط؟ بلاش منها الشغلانة دي يا أستاذ سعيد، أنا هشوف لك شغل تاني. يعني أتخلى عن المعلم أبو الفتوح؟ انت قصك يا استاذ طيب وابن حلال، وبلاش تدخل وسط الاتنين دول. انت خايف يا حركات يا فندم؟ انا خايف عليك انت يا باشمهندس، المهندس حموده هينتقم منك. طب ده عنده راجل اسمه زكي، يا خرابي يا خرابي، قول عليه وحش، قول عليه متوحش، زعيم عصابه. بلاش كلام فارغ وبطل حركات. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام اهلا وسهلا يا حلم، اتفضل سيادتك معايا في مكتبي، انا الاستاذ بركات ابو الحركات السكرتير العام. انسه السعاد، اهلا وسهلا. ايه النغمة الجميلة والصدفة البديعة اللي جابتي في مكتبي المتواضع؟ الآنسة مش جاية عشان شغل، انا جاية علشان حاجة عظيمة. حركات افندي، بسرعة هات حاجة ساعة يلا. حركات افندي؟ استاذ سعيد انا لا اسمح، انا اصبحت مع حد سخرية. خلاص ما تزعلش يا بركات افندي. هكذا يكون اسمي. طب يلا روح هات الحاجة الساعة وبسرعة. حالا حالا يا استاذ. نكتة قوي ولطيف قوي حركات افندي ده. فعلا نكتة قوي حركات افندي ده. طب انت ازاي عرفت مكتبي؟ من الاعلانات يا مايسترو. ايه مايسترو؟ روحك روح فنان موهوب يا مايسترو. اعملي معروف يا انسه سعاد، انسي انسي، انا دلوقتي خلاص انا مقاول وبس. معقوله حد يسيب الانغام ويشتغل في الطوب والزلط علشان نغم حياتي؟ يا سعيد انا سبتك تحاول، ما كنتش مصدقه انك هتقدر تستحمل تسيب الموسيقى وتستسلم للمعلم زلط ولا خرسانه ده زي ما بتقول. انا اصلي وعدت، انا وعدت يا انسه سعاد. وعد باطل، دي جريمه. اسمع يا سعيد، انا لازم انقذك. ها؟ طب وحبي؟ نغم حياتي. الحب مش ممكن يزدهر وينمو الا بالانغام. ازاي تقول عليها نغم حياتي وهي خليتك دبش حياتي؟ لا لا لا لا شربات ملهاش ذنب. كان المفروض تساعدك، انت ممكن تبقى عظيم عالمي مايسترو لما انجح الاول في هذا الاختبار المسلح. وايه رايك بقى ان الاستاذ الكبير بسيوني وافق انك تدخل الامتحان؟ ادخل الامتحان وانا واثقه انك هتجتازه بسهوله. ارجوك يا سعيد ما تضيعش الفرصه. ايوه لكن. لكن ايه بس؟ الاستاذ بسيوني هو اللي بعتني وموصيني انبهك للفرصه اللي بيديها لك دي، وخصوصا بعد انقطاعك الفتره دي عن الدراسه، ما حصلتش قبل كده ابدا. المايسترو بسيوني بتقولي؟ تصور. بيعتبرك الوحيد اللي ممكن تكون خالفته علشان حس بموهبتك المبكره. معقول؟ معقول هو قالك كده؟ ما قاليش انا لوحدي، كل طلبة واساتذه المعهد منتظرينك. ربنا ادالك الموهبه يا مايسترو. الله، المايسترو سعيد ابو السعاده. عظيم عظيم، تجنن. انت اتخلقت للموسيقى ولا يمكن هتعيش من غيرها، دمك كله انغام. ايوه طب ونغم حياتي؟ اثبت لها والابوها المعلم زلط كفاءتك في المجال اللي تعرف تسبح فيه، وصدقني لما تبقى فوق سلم المجد الكل هيسقف لك والكل هيتمنى انه يتعرف بيك. الحاجه الساعه يا استاذ. طيب قدم الحاجه الساعه لانسه يا بركات افندي. يا سلام، الله طلع من بقك زي النغم، بركات افندي او كده. بعدين بقى سيادتك هتقول لي يا استاذ بركات، مش كده برضو؟ والله اسم حركات لايق عليك جدا. لا يا انسه انا لا اسمع. اسمع يا بركات افندي، انا خلاص هنفذ كلامك. يبقى هتكسب يا بيه. بس ده كلام ولا ايه؟ انا حسيب شغل المقاولات. هو ده الكلام المظبوط والقرار الصح. يلا بينا يا سعيد. يلا بينا إلى سلم المجد. يا بابا حرام، يا بابا حرام، حضرتك ما علمتنيش إن الغش والخداع هم اللي يكسبوا. سعيد هو اللي خايب وفاشل. لا بقى يا راجل، اشهد بالحق. إن كنتوا عايزين الحق بقى، يبقى اللي عمله حمودة ده شطارة. يستخدم اسمك ويكذب وتقول شطارة يا بابا؟ هو اتحرك بسرعة، وأظن بقى لازم تعذروه، ده بيحبك قوي يا بنت. بيحبها؟ طب والله والله لو الرجالة خلصت من الدنيا دي ما يتجوز بنتي أبدا. فكيها، ما تخلينيش أرجع في اللي أنا ناوي أعمله. حضرتك حضرتك يعني يا بابا متأكد إن سعيد هو اللي اتفق الأول مع المعلم أبو الفتوح؟ ولولا الراجل بيحبك ما كانش رجع في كلامه مع ابن أختي. ابن أختك هو اللي غلطان، ومش غلطة واحدة بس، على العموم اللي حصل من سعيد ده يعتبر درس. طبعا يا بابا، سعيد أصله قلبه طيب قوي وما يعرفش الحركات دي. فعلا. انت هنا بقى، ريحوني بقى من السيرة دي. خلاص يا شربات، أبوك بيحبك يا بنتي وبيحب الحق. بابا مش حضرتك برضو هتكلم حمود علشان يسيب العملية دي من غير مشاكل؟ ده يا بنتي اللي أنا ناوي أعمله. خلاص خلاص يا أخوي خلاص، احنا بس مش عايزين الراجل الطيب ابو الفتوح ده مش عايزينه يزعل منك. اعملوا حسابكم، سعيد مش هياخد العمليه دي ابدا. ليه بس يا بابا؟ سعيد ما عرفش يحافظ عليها من الاول، ثم كمان انا مش مطمن ابدا انه هيكمل شغل. دي برضو مسؤوليتي، لو حصل حاجه هيقولوا مين اللي بنى مش مين اللي شطب. يبقى برضو حمودة كسب. مش بيقولوا سعيد شاطر؟ يورينا بقى شطارته. حاضر يا بابا. بس اسمع يا مختار، تنبه على اسم حمودة ده ملوش دعوة بابن اختي تاني. الكل يقف سنهار. الأستاذ بركات أبو الحركات وصل مقر عمله الأساس. طز ولد يا زكي، تحش متعلم ازاي تكلم الأساتذة؟ ايه؟ طب قسما عظما لكون محزمك ومكتفك ورميك في البدروم لحد ما تعرف انا مين. زكي زكي ولا زكي، نزل ايدك. عيب عيب الزكي، عيب عيب. مش هسيبك الا لما اقطع لسانك. الله الله الله الله. خلو جرى. بس يا زكي بس، انقذني يا باشمهندس من هذا الموحش، انقذني ارجوك. لازم اخليك تبطل النفخ الكدابه دي بتاعت سعادتك. انا اعتبر رئيسك يا ولد، بعدين ارفدك. شايف يا باشمهندس؟ شاهد. طب هنتقابل تاني باشمهندس. انا لا يمكن اتعاون بعد كده مع هذا المتوحش. وبعدين جاهل. وبعدين انت جاي ليه؟ ما خلاص خلاص يا باشمهندس، خلاص. خلاص ايه؟ اتكلم، في اخبار جديده؟ خبر الموسم. خبر موسم؟ لا، قنبله الموسم. ايه او كده يا باشمهندس؟ مش غيظني الا الحركات بتاعته. اسكت انت يا زكي، اتكلم يا بركات. لن اتكلم الا اذا. يا باش مهندس سيبوني خمس دقايق وانا خليه يتقدم ويعرف يتكلم. الشرط الاول، هذا المتوحش يتبعت له استماره سته يترفد. معلش بقى، سامحوا عشان خاطري يا استاذ بركات. انت قلت يا استاذ بركات؟ خلاص انا مسامحه، هتكلم. شوف يا باش مهندس، هرب، طفش، سلم العهده. سعيد؟ طبعا يا باشمهندس. زي ما حضرتك وصيتني، اتكلمت معاه، اقنعت انه مش قدك وانه سيواجه الاهوال لو تحداك واستمر في الميدان. كويس، بس انت متاكد؟ متاكد وواثق انه ساب شغل المقاولات وساب شربات كمان. ايه؟ طب هيسيب شغل المقاولات وعرفناه، لكن ازاي هيسيب شربات؟ سؤال كويس قوي يا زكي فندي. امال يا باشمهندس، هي الحكايه كلام واستنتاج، وبعدين حضرتك تفاجأ بموقف ما نعرفوش، لازم يقدم الدليل. الله الله الله الله، ده ايه ده كله يا زكي فندي؟ عبقريتك هترجع لك تاني. ما اظنش ان كان عنده عبقريه وهترجع له، بس ما دام هيشتغل معاه يبقى لازم انا هخليه يسيب الغباء ويبقى زكي فعلا. هنشوف يا حركات يا فندي. قال يا حركات عاد الى غبائه. لو كنت زكي لادركت انني استطيع. بس بس بس خلاص، خلينا في المهم. سعيد قال لك ايه بالظبط؟ عاد الى الموسيقى. يا بني ادم، قال لك ايه بخصوص شربات؟ ايه هينسحب؟ لم يقل، ولكن قالت له الفاتنه التي حضرت وخرج معها هائما. ايه تاني الكلام ده؟ منذ ساعه بالظبط حضرت إلى المكتب. يا عم بطل واتكلم زينا. وضح يا أستاذ بركات عشان زكي يفهم. عشان زكي يفهم. حاضر، الأمر واضح. بعد أن أصرت بكلامي على الأستاذ سعيد، حضرت أنسة جميلة مهذبة استقبلها سعيد بحفاوة بالغة. تركتهما فترة لإحضار المشروبات، عدت لأسمع هذا الخبر المفرح. سيترك الميدان، تأبط ذراع الأنسة وخرج معا. واضح ولا نقول كمان؟ اسمها إيه الأنسة الجميلة دي بقى؟ اسمها مشتق من اسمه سعيدة. يعني سعيدة تبقى خالتك. أوه، اسمها إيه يا أستاذ بركات؟ اسمها الأنسة سعاد. الظهر إنها بتحبه. نعم بتحبه. لقد قفزت فرحا عندما قرر سعيد أن يذهب معها ويترك شغل المقاولات. دي فعلا أخبار عظيمة يا أستاذ بركات. ومكتبه هيبيعه؟ قطعا هذه مسألة لا تحتاج إلى تفسير. أنا عاوز أشتري المكتب ده يا بركات أفندي. ليه أسعد بيه؟ هنعمل بيه إيه؟ موقعه في نفس الشارع يا زكي أفندي. أظن الفكرة دي مش سليمة. أنت تنفذ اللي يقول عليه الباشمهندس وبس، مش عاوزين فزلك. اسكت انت يا غبي. يا باشمهندس انا خايف عرض سيده على سعيد يمكن يخليه يرجع تاني يركب دماغه. اسمح لي بقى، انت اللي غبي. انا قلت عاوز اشتري مكتبه، لكن ازاي وامتى دي عاوزه رسم وهندسه مش حركات. مساء الخير يا حماتي. انت؟ طب اتفضل. انا عارف ان حضرتك مش قابلاني، بس انا هخليكي تغيري رايك. انا يا هانم. اتفضل اعمل معروف ما تغيرش دمي. امال فين الانسه شربات؟ اتفضل يا باشمهندس، المعلم مختار عاوزك. وانا كمان عاوزكم، عندي اخبار مدهشه. اسمع يا جدع، انت حسك عينك تتكلم عن ابن اختي بكلمه كده ولا كده؟ فاهم؟ كفايه بقى، كفايه، حرام عليك. بس وانا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه اذا كانت افعاله هي اللي بتجبرني اتكلم؟ ريح نفسك يا باشمهندس، مهما حصل مش هتخلى عن سعيد. انت عارفة سعيد دلوقتي فين ومع مين؟ نغم حياتي. صديق المستمع، وغدا حلقة جديدة. اشترك بالأداء والتمثيل بشرى القصبي، طلعت مصباح، عاصم محمد، فريدة عبد العال. القصة والحوار فوزي البارودي. نغم حياتي. إخراج مصطفى محي الدين. أعزائي المستمعين، ونستمع لجزء من الصورة الغنائية قطر الندى، وضعها الكاتب والشاعر مرسي جميل عزيز، الألحان لأحمد صدقي، والغناء كارم محمود، نوال محمد، شفي أحمد، فاطمة علي، والتمثيل والأداء صفية المهندس، محمد الطوخي، حافظ عبد الوهاب، رفيع الشال، جمالات زايد، وكوكبة من الفنانين والفنانات، والإخراج لعبد الوهاب يوسف. قطر الندى. قطر الندى وضع مرسي جميل عزيز، موسيقى أحمد صدقي، إخراج عبد الوهاب يوسف. حكيتي كل اللي فيها في التاريخ مسطور، تبلغ من العمر 1100 سنة وكسور. أولها قامت حروب سالت دماها بحور، واختمها فرح وهنا